شهدت أسهم شركة ميتا ملكة فيسبوك شهدت تراجعاً قياسياً في قيمتها السوقية، وانخفضت قيمة أسهم الشركة بأكثر من 230 مليار دولار في أكبر خسارة يومية تمنى بها شركة أمريكية. لماذا تكبدت شركة ميتا هذا الحجم من الخسارة؟ وهل كان زوكربيرغ يتوقع هذا الانحدار أم هي بداية النهاية؟ وهذا يعني هل هي بداية نهاية فيسبوك؟ حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة نخصصها للحديث عن آخر خسارة أسهم شركة ميتا وتداعياتها، ويجيبنا عن كل أسئلتنا ضيفنا السيد محمد علي السويسي من تونس، وهو صحفي متخصص في تكنولوجيا الاتصال. أهلا بكم، معكم براء صليبي. إذن شهدت أسهم شركة ميتا مالكة فيسبوك تراجعاً قياسياً في قيمتها السوقية منذ أيام، وانخفضت قيمة أسهم الشركة بأكثر من 330 مليار دولار في أكبر خسارة يومية تمنى بها شركة أمريكية. وسجلت أسهم منصات ميتا هبوطاً مقداره 26.4% جراء إحباط المستثمرين من الأرقام الربع السنوية التي حققتها الشركة. وقالت ميتا إن عدد المستخدمين اليوميين الناشطين لفيسبوك تراجع للمرة الأولى في تاريخ المنصة الممتد ل18 عاماً، وأدى تراجع سعر السهم في شركة ميتا إلى تراجع ثروة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ بمقدار 31 مليار دولار، وذلك بحسب مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات. وتساوي هذه الخسارة في ثروة زوكربيرغ الشخصية قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة إستونيا. ورغم هذه الخسارة لا تزال ثروة زوكربيرغ تناهز 90 مليار دولار، ليظل بذلك أحد أغنى أغنياء العالم. وكانت شركة ميتا كشفت مؤخراً عن أن عدد المستخدمين اليوميين الناشطين لفيسبوك تراجع إلى 1.929 مليار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر كانون الأول، مقارنة ب 1.930 مليار في الثلاثة أشهر السابقة لذلك. وكانت هذه أول مرة على الإطلاق التي يسجل فيها نشطاء المستخدمين اليوميين في أكبر شبكة تواصل اجتماعي على مستوى العالم هذا التراجع. كما حذرت شركة ميتا من تباطؤ يشهده نمو العائدات وسط منافسة من منصات أخرى بينها تيك توك ويوتيوب، فضلاً عن تراجع في إنفاق المعلنين. وقال زوكربيرغ إن نمو مبيعات الشركة قد تضرر مع اتجاه مستخدمين لا سيما الشباب إلى منصات منافسة، ويتوقع أن تسجل الشركة عائدات بقيمة تتراوح بين 27 و29 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بأدنى مما كان يتوقع الخبراء. ورغم استثمار ميتا في خدمات مقاطع الفيديو لمنافسة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتقنيات، إلا أنها لم تجني من هذا الاستثمار سوى القليل من الأرباح. وقالت ميتا صاحبة ثاني أكبر منصة إعلان رقمي في العالم بعد جوجل إنها تضررت من تغييرات أجرتها شركة أبل فيما يتعلق بالخصوصية. وقالت الشركة أيضاً إن تغييرات الخصوصية هذه تصعب على المعلنين مسألة قياس وتحديد جمهورهم المستهدف على فيسبوك وإنستغرام، بما يترتب عليه خسائر تناهز قيمتها 10 مليارات دولار خلال العام الجاري. وصاحب تراجع قيمة السهم في شركة ميتا تراجع في قيمة أسهم منصات أخرى للتواصل الاجتماعي بينها تويتر وسناب وبينترست. لكن من الواضح أن شركة ميتا تواجه زوبعة من مشاكل متنوعة. في السنة الماضية فعلت شركة أبل سياسة شفافية تتبع التطبيقات، وفي ظل هذه السياسة بات للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يرغبون في أن يتم تتبعهم عبر الإنترنت من شركات مثل ميتا، والتي يمكنها عندئذ أن تبيع معلومات عن هؤلاء المستخدمين للمعلنين. وتعد هذه عقبة رئيسية أمام فيسبوك التي تعتمد على معرفة معلومات عن مستخدميها وبيعها للمعلنين لكي تجني أرباحاً من وراء ذلك. وقد أسهم هذا السبب في تراجع شهدته قيمة الدخل الناتج عن الإعلان وفق ما أظهرت الأرقام ربع السنوية. من ناحية أخرى، اجتذبت منصات منافسة مثل تيك توك فئات من جمهور المستخدمين، لا سيما الشباب كما ذكرنا، هذا فضلاً عن مشاكل أخرى أطول أمداً تواجهها شركة ميتا. سألنا ضيفنا السيد محمد علي السويسي، لماذا تكبدت شركة ميتا هذا الحجم من الخسائر؟ نزول أسهم شركة ميتا شركة فيسبوك سابقا يتزامن أساسا مع إعلان الشركة عن نتائجها للثلاثي الأخير من السنة الفارطة، وإعلان على النتائج المالية بالنسبة للسنة الفارطة ككل. يعني عادة ما تقوم هذه الشركات الكبرى بإعلان النتائج بالنسبة لحصيلة سنة كاملة، لكن أيضا حصيلة الثلاثي الأخير. ونقطة مهمة تمثل الثلاثي الأخير هو أنه لأول مرة في تاريخ شركة فيسبوك أو ميتا التي احتفلت يوم 4 فبراير بعيد ميلادها 18، لأول مرة في تاريخ شركة ميتا منصة فيسبوك لا تشهد زيادة في عدد المستعملين، بل أول مرة الشركة تسجل حوالي 1 مليون مستخدم يومي نشط في الثلاثة أشهر الأخيرة، يعني في الفترة بين أكتوبر إلى ديسمبر الفارط. عندما نتحدث عن 1 مليون مستخدم نشط، نتحدث عن مستخدمين يستعملون فيسبوك بشكل يومي، وهذا هو الأمر الخطير التي ترى شركة ميتا. أصبح عدد مستعملي ميتا اليوم 1.929 مليون شخص، ولكن فقدان 1 مليون شخص أثر تأثير مباشر على الأسهم. أيضا النتائج المالية بالنسبة لميتا التي شهدت تراجع في الثلاثي الأخير من السنة الفارطة، شركة ميتا حققت أرباح صافية ب 10.3 مليار دولار في الربع الأخير، بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بنفس المدة في السنة الفارطة، يعني سنة 2020. الشركة أيضا تحدثت نوعا ما عن بعض الصعوبات بالنسبة للمنافسة، الصعوبات بالنسبة لمنافسة تيك توك، لكن أيضا الصعوبات التي تواجهها من القواعد المفروضة من شركة أبل العام الفارط. لكن أيضا الشركة تحدثت عن توقعاتها للسنة الحالية، وخاصة الثلاثي الأول من سنة 2022، وأمام هذه التوقعات كان هناك تراجع بالنسبة لما تتوقعه هذه الشركة من إيرادات وأرباح. هذه العوامل كلها أثرت على أسهم شركة ميتا وسببت خسائر كبيرة بالنسبة للشركة 200 مليار دولار. يعني هذا التراجع يعود أساسا إلى النتائج، لكن أيضا الخبر الأساسي بالنسبة لهذه النتائج وهو عجز الشركة على تسجيل مستعملي جدد بالنسبة لمنصة فيسبوك. عندما نتحدث عن هذه الخسائر، نحن نتحدث عن منصة فيسبوك فقط، نظرا لأنه مثلا إنستغرام عاد لنشاطه وعاد لنجاحه واستطاع أن يتغلب نوعا ما على تيك توك في الثلاثي الأخير من السنة الفارطة، لكن المشكل الأساسي يتعلق بموقع فيسبوك، وهو الذي يعتبر اليوم أحد الخدمات الأساسية والرئيسية بالنسبة لشركة ميتا. أشار موقع داون تراكر المتخصص برصد أعطال الإنترنت إلى انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وشمل العطل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل حول العالم، فيما سجلت أسهم فيسبوك تراجعاً ب5.5% في التعاملات. يأتي ذلك بعد ظهور تبليغ عن المخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها، بعد أن سربت وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية. هل كان مارك زوكربيرغ يتوقع حجم هذه الخسارة؟ سألنا ضيفنا السيد محمد علي السويسي. من الصعب أن نتحدث عن بداية نهاية لإمبراطوريات تكنولوجية مثل شركة فيسبوك. نحن نتحدث عن شركة تعتبر اليوم إحدى الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا، شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك لها العديد من الأنشطة. يعني حتى وإن كانت النتائج سلبية، فيجب أن نتحدث عن هذه الشركة وأنشطتها. هي شركة لها تواصل اجتماعي، هي الأولى في العالم، فيسبوك، إنستغرام، وواتساب، وفيسبوك ماسنجر، يعني لها رباعي، يعتبر الرباعي الذهبي إذا استطعنا نقول بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل التخاطب أو الميسجنج سيرفيسز إذا أردنا أن نتحدث بالنسبة لواتساب وفيسبوك ماسنجر. وجميع هذه الأنشطة لها المليارات، يعني نتحدث عن عدد مهول بالنسبة للمستعملين المنتظمين للخدمات. لكن أيضا شركة ميتا هي شركة هورايزن، ما كانوا يعبر عنه بأوكولوس، والعمل على الواقع الافتراضي، وهي النواة التي تعمل على تطوير ما يسمى بالميتافيرس أو الانترنت القادم، والطفرة التكنولوجية القادمة التي قدمها فيسبوك منذ نهاية السنة الفارطة. عندما نتحدث عن فيسبوك نتحدث عن عمل جبار بالنسبة للذكاء الاصطناعي. شركة ميتا أعلنت منذ أيام عن قرب إطلاق أكبر حاسوب للقيام بالعمليات الحسابية فيما يخص الذكاء الاصطناعي. شركة تعمل في مجال البحث والتطوير في هذا المجال، لكن أيضا الشركة تعمل في مجال الكابلات البحرية، والشركة لديها اليوم أطول الكابلات البحرية لربط العديد من المناطق بالعالم بالإنترنت. فمن الصعب أن نتحدث عن بداية نهاية بالنسبة لميتا، لكن ما تعيشه هذه الشركة هو تراكمات المشاكل بالنسبة للسنوات الأخيرة، وخاصة بالنسبة لسنة 2021. الشركة تحدثت عن بعض هذه المشاكل في تقريرها، تحدثت عن تضييقات شركة أبل بالنسبة لتتبع مستعملي فيسبوك عن طريق الآيفون، وهو ما بدأ في التأثير على المرابيح منذ الثلاثي الثاني من 2021. الشركة أيضا تحدثت عن المنافسة، وخاصة من تيك توك الذي يعتبر الغول الكبير بالنسبة لعالم السوشيال ميديا، والذي بات يقلق شركة ميتا بشدة. لكن أيضا الشركة لم تتحدث عن أحد أهم المشاكل والتي تعرضت لها في الثلاثي الأخير السنة الفارطة، وهي أساسا مشكلة فيسبوك بيبرز أو أوراق فيسبوك، وهي سلسلة الفضائح التي سربتها فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة في شركة فيسبوك قبل أن تصبح شركة ميتا بالطبع. وهذه الموظفة نعرف أنها سربت العديد من التقارير التي جعلت فيسبوك أمام أزمة إعلامية عالمية. هذه الأزمة لم يعرف فيسبوك أو ميتا أو مارك زوكربيرغ التحكم فيها، يعني نستطيع أن نقول أنه بالنسبة لهذه الأزمة وتصريحات فرانسيس هوغن التي تصرفت بشكل ذكي بالنسبة للفضائح التي سربتها لوسائل أعلام قوية على المستوى العالمي، هذه الفضيحة أثرت تأثير مباشر على شركة ميتا. يقال أن هذه الفضيحة هي التي دفعت شركة فيسبوك وعلى رأسها مارك زوكربيرغ لبداية الحديث عن شركة ميتا والميتافيرس وتغيير اسم الشركة. ويقال أيضا أنه هذا التغيير نوعا ما أصاب الأسواق المالية في الثلاثي الأخير بنوع من الارتباك، نظرا لأنه فجأة بدأنا نتحدث عن شركة ميتا واختصاصها الجديد والميتافيرس. هذا الميتافيرس الذي نتحدث عنه بالطبع بشكل مبهم، كلنا رأينا ما قدمه مارك زوكربيرغ، لكن لا وجود لشيء فعلي نستطيع أن نجربه اليوم أو نعيشه بالنسبة لهذه التجربة أو هذه التقنية. في 20 دقيقة مع براء صليبي. في سنة 2018 منيت شركة فيسبوك أيضاً بأكبر خسارة في تاريخها بالبورصة إثر انهيار أسعار أسهم شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً، ما كبدها خسارة 119 مليار دولار من رأس مالها في سابقة في وول ستريت. وقد أدت تلك الخسارة إلى انخفاض مؤشر ناسداك الذي يشمل عدداً من شركات التكنولوجيا، والذي خسر بدوره 1.1% من قيمته. وبعد انخفاض حاد كان الأكبر خلال جلسة واحدة منذ دخول فيسبوك إلى البورصة، ارتفعت أسعار الأسهم قليلاً في المبادلات الإلكترونية، وما زاد من حدة التراجع أن أسعار أسهم الشبكة كانت مرتفعة جداً في المبادلات، لذلك يمكن أن تكون قد تأثرت بعمليات لسحب الأرباح. وكانت فيسبوك تبدو في موقع قوة حتى قبل أعوام، حيث لم يكن المستثمرون يعلمون على ما يبدو المخاوف المرتبطة بفضيحة المعطيات الشخصية والتي تم تسريبها إلى الشركة البريطانية كامبريدج أناليتيكا، وأن التحقيقات جارية. وكانت فيسبوك، والتي يومها كانت تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها، فاجأت الأسواق بنشرها رقم أعمال كبير، لكنه جاء أقل من التوقعات، مع أنه ارتفع بنسبة 42% ليبلغ 13.2 مليار دولار. وحديثها عن توقعات قاتمة لبقية العام، كما جاء عدد مستخدميها أقل من التوقعات وبلغ وقتها أكثر من 2 مليار. لكن الشبكة الاجتماعية قالت إن هذا التباطؤ نجم جزئياً عن معالجة جديدة لمسألة المعطيات الشخصية والأمنية، محور فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي كشفت في منتصف آذار من ذلك العام. هل يمكن اعتبار هذه الخسارة هي بداية النهاية لشركة ميتا؟ سألنا ضيفنا السيد سويسي. من الصعب يعني أن نجزم ونقول أن مارك زوكربيرغ يعني استغل الميتافيرس للتغطية عن هذه المشاكل المالية قبل الإعلان عن النتائج في بداية هذه السنة. أولا لأن الحديث عن الميتافيرس بدأ منذ يعني أواخر شهر أكتوبر، والثلاثي الأخير ينطلق منذ شهر أكتوبر. يعني الميتافيرس تم التحدث عنه بشكل رسمي في فيسبوك كونكت أظن يوم 8 نوفمبر، يعني في الشهر الثاني من الثلاثي الأخير. وبالنسبة للميتافيرس، كل المختصين في الاتصال والتسويق أكدوا أن الميتافيرس يعتبر الخط الأول بالنسبة لاستراتيجية مارك زوكربيرغ للتغطية على العديد من المشاكل. أولا لنتحدث عن ماذا صار في الثلاثي الأخير منذ سنة فارتة. أول شيء يوم 4 أكتوبر يعني العطب الفني الذي أصاب وشل فيسبوك لمدة ساعات، وهذا العطب الفني أثر تأثير مباشر على هذه الشركة التي عجزت لمدة ساعات معينة على العودة وعلى أن ترجع بشكل عادي. ثم بعدها بأيام أو بالتزامن مع هذا العطب الفني كانت هناك انطلاقة فضيحة كبرى بالنسبة لفيسبوك، تعتبر أحد أهم الفضائح بالنسبة لهذه الشركة. هنا نتحدث عن فيسبوك، لا نتحدث عن شركة ميتا، لأنه التسمية أصبحت منذ شهر نوفمبر الفارت. يعني عندما نتحدث عن شركة فيسبوك أو فيسبوك بيبرز، فهذه الفضيحة أثرت تأثير مباشر على شركة فيسبوك، نظرا لأن فرانسيس هوغن التي سربت هذه الأخبار وفضائح فيسبوك قامت باتباع استراتيجية بالنسبة لتسريب المعطيات. يعني كل أسبوع تسرب وثائق لوسيلة إعلام معينة، مرة تتحدث مع قناة، مرة تتحدث دون الإعلان عن اسمها هذا في البداية. فكانت لها استراتيجية تبعتها حتى تغذي الرأي العام العالمي، وتصبح الفضيحة يعني فضيحة متواصلة بالنسبة للزمن ولا تقتصر على مدة معينة. فأظن أنه الإعلان عن الميتافيرس كان من مارك زوكربيرغ للرد أو للتغطية عن مشاكل تقنية أصابت فيسبوك وأثرت عليها يوم 4 من أكتوبر، وأيضا للتغطية عن هذه الفضيحة. لكن نتحدث على أن مارك استبق نوعا ما أزمة مالية والخسائر، الإعلان عن الخسائر بالإعلان عن الميتافيرس، هو أمر مستبعد كما قلت، نظرا لأنه بداية الحديث عن الميتافيرس كان نستطيع نقول في بداية الثلاثي الأخير. يعني فيسبوك كونكت المؤتمر الذي منه مارك زوكربيرغ حدث عن هذا الإشكال صار في بداية الثلاثي الأخير. ما مصير ميتافيرس بعد انهيار سهم فيسبوك؟ ما زال عالم ميتافيرس بكرا حتى الآن، لكون عمالقة التكنولوجيا ما زالوا يعدون العدة لدخول هذا العالم بقوة، ما يعني أنه لا يزال هناك متسع للجميع حاليا، وذلك رغم دخول شركة ميتا هذا العام من أوسع أبوابه وتوجيه معظم استثماراتها إلى مشاريعها الجديدة على عالم الميتافيرس، وإعلان عمالقة التكنولوجيا الصينيين نيتهم للمنافسة في هذا العالم أيضا. لكن الخسائر التي تعرضت لها شركة منصات ميتا الأسبوع الماضي من شأنها قبل أسابيع من شأنها أن تؤثر سلباً على تطور مجريات هذا العام نظراً لتقلص حجم العائدات المالية التي كان يفترض بفيسبوك إنفاقها على تطوير عالم الشركة الخاصة على ميتافيرس، لكن ذلك من شأنه أن يعطي الأفضلية للشركات الصينية التي أعلنت نيتها للمنافسة من خلال عوالمها وتقنياتها الخاصة. وإلى جانب الخسائر المادية التي تعرضت لها ميتا مؤخراً واحتمالية تأثير ذلك سلباً على استثماراتها داخل عالم الميتافيرس، هناك مشاكل أخرى بدأت تؤرق مشاريع الشركة داخل عالم الميتافيرس، كان آخرها عملية الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها امرأة داخل هذا العالم الخاص بشركة ميتا والتي وصفتها بأنها كابوس. وقالت المرأة في منشورها إن الأفاتار الخاص بها تعرض للاغتصاب في غضون 60 ثانية من الانضمام، محذرة من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يواجهها المستخدمون لهذه المنصات الجديدة في المستقبل. شاركونا آراءكم حول هذا الخبر، هل تعتقدون أن هذه الخسارة الكبيرة لشركة ميتا قد تؤثر على مستقبلها وعلى وضعها بين منافسيها؟ هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.